كانت النظرة. وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، من فضل بهم هل من احد من فضل بهم رحمه الله عليه وسلم يقول الامام الصدق رحمه الله كان الحمد لله يستند وما يلوم فعليه اعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سلمه فهذه ألفية تحت الدرة منظومة طلبتها علم البصر فائقة ألفية العراقي في الجمع والإنجاز والتساق الله يريد الإنسان والإحسان لي وله ولله الإيمان أعلم علم الحديث يدور قوانين الحد يضربين أحوال مدن وسلم فذلك الموضوع المقصود أن يعرف المقبول والمرضول والسند الإخبار عن طريقي مدن كالاسم لي لدى فريقي والمدن منتهي إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حتوا وقيل لا يختص بالمقطوع من جاء الموقوف والمقطوع فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين فقط والاكثرون قسموا هذا السنن الى صحيح وضعيف وحسن حد الصحيح كان يستدعي ورسوله بنقل عهد ضابط عن مثلهم ولم يكن كذاب ولا معلل والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لو صحيح إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجرح سوى ما انتقدوا قبل الصلاح رجحا فطعن به وكم إمام جنحا والنووي ردع في التقريب ظنا به وفقرا بالتصويب ليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غرق والوقف عن حكم لمتن او سند كانه اصح مطلقا اسد واخرون حكموا فاضطربوا بفوق عشر ضمن نقل الكتب فمالك عن نافع عن سيده وزيد ما للشافعي فاحمد وابن شهاب عن عبد عن ابيه عن جده أو سالم أو عم النبي أو عن عبيد الله عن خير البشر وهو ابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بن حسن ولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد والقصة بالصحب أو البلاد فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس إنما وعمر بن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده وأهل بيت المصطفى تعطر عن أبائه إن عنه رأوا ما وهن. ولأبي هريرة الزبري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد دماء أيوب عن محمد له نماء في مكة سفيان عن عمرو ودانا عن جابر وللمدينة خداء ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصحابي من للشام الأوزعي عن حسانا عن الصحابي فائق الإتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها صرحية عنها لا تعد. يعني الإمام السيوطي شرح الألفية هذه لكن للأسف لم يتم شرحه وصل إلى حد الضعيف ولم يتم رحمه الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله من عند قولنا والوقف عن حكم ابن الرسنة في عصام أجمة الباب هذا من أجل بعض والوقف عن حكم المتن أو سنة لأنه أصح مطلق الأسد يريد يتكلم عن ايه؟ عن مطيلة في أصح الأسانيد وأبطل أصح الأحاديث هربوا من هذا وعدلوا عنه لأنه يلزم منهم جوازم غير بقية لكن وقالوا أصح الأسانيد وأيضا اعترضوا عليه بها وقالوا لو قيد كان أحسن والوقف عن حكم المتن أو سنة لأنه أصح مطلق الأسنة لمتن أو سنة شركات إنما الصحيح أن يقيد وآخرون حكموا فضله يعني فلا تسلك مسلكهم حكموا حكما عاما مطلقا يفوق عشر الضم نقل كتبه فمالك عن نافع عن السيدة جوان بن عمر وزيد مال الشافعي فأحمده أنا شفت على قتل قلم الفتاح الرصاص قال قتل ودي زينك زين مين ايه انت من زين سمعت واحد انا كنت بالبلد ثم تسمع وروفا الحكم المتن أو سنة كويس يلا تردين يا شيخ عن الشرح معك اسم قال رحمه الله تعالى والوقف عن حكم المتن أو سنة لأنه أصح مطلقا أسد والوقف مبتدا أي التوقف عن حكم متعلق به لمتن أو سنة متعلق بحكم لأنه أصح من غيره متعلق بحكم أيضا مطلقا حال من حكم نعم ماشي مطلقا حال من حكم أي حال كون الحكم على سبيل الإطلاق أي من غير تقييد بصحابي أو بلد مثلا أسد خبر المبتدأ أي أكثر سدادا بالفتح وهو الصواب ومعنى البيت أن التوقف عن الحكم لأي متن كان أو أي سند بكونه أصح على الإطلاق هو الصواب والمقتضى من أقوال المحدثين وذلك لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمدد الإسناد من شروط الصحة ويعد وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة ولهذا اضطرب من خاض في ذلك من خاض وعمم وأطلق هذا مقصود إذ لم يكن عنده استقرار تام، وإنما رجحه منهم بحسب ما قوي عنده، خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به وخلاف الصواب ما ذكرته بقوله. وآخرون حكموا فاختاره لفوق عشر هم من أسهل الكتب. قوله آخرون مبتدأ خبره. قوله ترون الشيخ يعني يكثر بالإعرابات، الإعراب يبين أيضا إيش المراد بالجملة هذه وارتبطها بالجملة التي بعدها، لا شك في بيان. قوله وآخرون مبتدأ خبره قوله حكم، أي جماعة من المحدثين يعني كما تذهب للشروح الأخرى لا تجدهم خبروا خبر الشيخ في باب الإعراب. المعنى برضه كنت عشان افهم كنت عم بشوف على ده بقول وضع لا هو وضع عن هو بين نفس الحسنات لأن هو أصح من المنطقة الأساسية مش قادر أفهم من الكلام ده المعنى كان الآن برضه الرحيم في ناس قالوا أصح الأساسية كذا كذا لا ما أقصدش كده أنا فهمت النهاردة تطبيق الكلام ده على اللغه على ذاته يعني شايف اخرهم في اعراب لانه اصح مطلقا الاساسي ازاي لانه اصح مطلقا الاساسي يعني حضرتك قلت ان الكلام عن السند عن الوقت السند لانه يعني عين على الوقت هو بيقول لك السند خبر الوقت صح فلما قال لك السند خبر فهمنا بقى ان المقصود أن الوقف والتوقف في قولنا أصح الأسانيد كذا أصح الأحاديث كذا التوقف عن هذه الكلمة أو هذا الإطلاق أفضل من الإطلاق أنا أقصد لأنه يعني لا عيد على الوقف لا أسد خبر الوقف والوقف أسد في قولهم أن أصح الأسانيد كذا أصح المتون كذا أصح الأحاديث مطلقا كذا التوقف هو الإعراب للمعنى الإعراب للأهمية كبيرة لأن الناظم بيضطر يأخر أشياء تستحق أن يقدم ويقدم أشياء تستحق أن تقدم فمن هنا لابد أن تدعوها هو اللي يبينها. نعم قوله وآخرون حكموا فاختاروا بفوق عشر وآخرون طائفة من الناس من أهل العلم. نعم وآخرون حكموا فاختاروا بفوق عشر من أسهل الكتب. قوله وآخرون مبتدأ خبره قوله حكموا، الجماعة من المحدثين غير من توقف عن الحكم. قوله حكموا بالأصحية على الإجبار. أناس أطلقوا وتكلموا وأناس توقفوا وأحجموا شو إزاي هم لله في خلق شيء ويبدي من يفصل بينهم. قوله حكموا أي بالأصحية على الإطلاق على بعض الأسانيد يعني يقول لك ماذا أصح الأسانيد كذا مالك عن نبهان بلغوني أبو الزناد عن أعرج على اللغة يعني يطلقون أصح الأسانيد كذا هذا كلام على إطلاق غير طبيعي فإن مبارة الله هذا متوقف على تمكن الشروط التي ذكروها في الصحيح وتختلف من حافظ لحافظ وإمام لإمام ومن طائفة لطائفة فلو قيلوها وقال أصح الأسانيد أهل الكوفة مثلا كذا أصح أسانيد أهل البصرة كذا أصح أسانيد المصريين كذا لفات قيد أصح أسانيد أبي هريرة أصح الأسانيد عن أبي بكر أصح الأسانيد مثلا عن ابن عمر وبهذا قيدوا. قوله فاضطربوا أي اختلفوا في التعيين لاختلاف أنظارهم لأنه لم يكن عندهم الاستقراء التام وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده. وقوله لفوق عشر جار ومجرور متعلق بمحذوف نأتي لمصدر المحذوف أي اضطرابا منتهيا لفوق عشر أي حال منه أي حال كون الاضطراب منتهيا إلى فوق عشر أو متعلق بفعل محذوف معطوف على الفعل أي وانتهت أقوالهم لفوق عشر من الأقوال. وقوله ضمنتها الكتب فعل ونائب فاعله صفة لفوق عشر، أي جعلت الكتب محتوية عليها. يقال ضمنت الشيء كذا، جعلته محتويا عليه، فتضمنه أي فاشتمل عليه واحتوى. ثم شرع الناظم يعدل بعض تلك الأقوال بقوله تمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، يعني مالك عن نافع الإبراهيم، وبعدين يأتي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن إبراهيم، يكون أحسن وأجل. فشل. والفاء فصيحة، أي إذا أردت أن تعرف بعض تلك الأقوال. والفاء فصيحة، يعني يفصح لك الكلام المجمل السابق ويفصله. والفاء فصيحة، أي إذا أردت أن تعرف بعض تلك الأقوال فأقول لك أصح الأساليب المطلقة مالك ابن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، له نحو ألف حديث، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 ومئة عن 86 سنة، ودفن بالبقيع. له نحو ألف حديث، هذا واحد يقول له الله إيش مع ملك هذا؟ لا كان يومه مختصر، كان يومه كيف الانتقاء، وهو أيضا كان شكاكا رحمه الله، كان إذا شك في الحديث يضرب على ما عادش حديث، هذا يدل على الله خوف، كان محبش الشر، وليس عنده حب الشر، وإلا هو يحفظ الكثير والكثير، لكن هو الذي بلغ الأعمال هو هذا العمل، لن تجدون موقع سبع مئة حديث. في نسخة تختلف من نسخة لنسخة، حاول تزيدها عن البقية، يعني واحد ممكن يقول الله ما فيش مع مالك ما أعطانا مالك الله يخلع عليك، أما كيف بلغ هذا المبلغ؟ الله سبحانه وتعالى له في خلق الشؤون سيد الناس بورع تقوى بعبادته بإمامته بعلم وفضل. لا فضل. فمالك مبتدأ حد حلف خبره، أي أصح الأسانيد أو خبر لمحذوف، أي أظن إذا سند كذا؟ نعم. الداري ولد لو له ألف حديث ولد سند كذا؟ له نحو ألف حديث، ولد سنة 93 وتوفي سنة 93 كأنه لا يعلم شيء عن الحديث أو لا، من بل صاحب الشريعة برضه يكون عنده إجماع، أنا اختلط في الطلاب هذا. الحديث شرح الحديث مع المسلم مصطلح. ليش ما يتكلمش؟ يلا استعجل. تفضل. ولد سنة 93. يعني الشيخ محمد عمل كويس دخل ضرع له. اخترت له أشياء كويسة. خميل السميل فعلا بقى مبالغ طول السنة، خميل خلص من بقى مصر بقى. نعم. وتوفي سنة 79 ومئة على 86 سنة ودون بالبقية. فمالك مبتدأ حذف خبره، أي أصح الأسانيد، أي خبر المحذوف، أي أصح الأسانيد مالك إلى آخره. عن نافع متعلق صح الأسانيد مالك عن نافع بن عوف، وإن يقول وزيد مال الشافعي أحمد، يعني أحمد عن الشافعي عن مالك وذكرنا ان هذا جاء في المسند اربعة حديث هذا الاسناد صح من طبيعي نعم. عن نافع متعلق بحال المحذوف اي حال كونه راويا عن نافع العلوي قيل اسم ابيه هرمز ابو عبد الله المدني احد الاعلام هو غير نافع بن نافع ابن عبد الرحمن بن ابي نعيم المغرب يروي عن نافع يروي عن نافع هذا مات نافع رحمه الله سنة 20 و100 ابن ابي نعيم كلكم أبو نعيم؟ شوف أنا مش بس إشارة يواجه أنا أعرف ابن أبي نعيم ابن أبي نعيم مش ابن أبي نعيم رجعها نعم يروي يروي عن نافع هذا مات نافع رحمه الله سنه 20 و100 حال كونه نافع اخذا عن سيده اي مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب العلوي ابي عبد الرحمن ولد بعد المبعث اليسير وهاجر مع ابيه واستصغر يوم احد وهو ابن اربع عشره استصغر يوم احد وقبله النبي عليه الصلاه والسلام يوم الخلق وهاجر مع أبيه واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة وشهد الخندق وبيعة الرضوان له 2630 حديثا أول مشاهد عبد الله في الخندق ومش معنى أول مشاهده ما كانش يخرج في الغزوات الأولى لا كان يخرج ولكن مع النظارة عن نظارة النظارة هؤلاء من خارج المعركة يعني من خارج الميدان في أطراف الميدان يردوا آيات يعملوا آيات يردوا النار في نبدا في النار كده تروح الموج مع الله هذا النظارة ما لم يبلغ السن كانوا في أطراف الميدان نعم له 2060 رجل أبو عبد كان يشد أقدمين عز ها؟ نظارة زي نظارة ضربة طبعا نظارة النظارة شوفش النظارة نظارات عمار نظارات مش عارف ايه نديم ما وردش محلات النديم ولا عمار ولا نظارة ينظروا لأطراف الميدان أطراف الميدان بيجيبوا النبل للمقاتلين يوصلهم يساعدهم يعني لأن سنهم صغير نعم تفضل له 2630 حديثا أخرج الشيطان منها 80 و200 حديثا المتفق عليه منهما ماذا يريد أن أقول؟ يريد أن أقول أن عبد الله بن عمر من المكثرين والمكثرون في رواية الأثر أبو غير أبي بن عمر نعم المتفق عليه منهما 80 و60 و100 حديثا وانقاض البخاري ب81 حديثا ومسلم ب31 حديثا انظر المجتبى ابن الجوزي يمتاز الشيخ محمد علي علي بن ابن ادم الشيخ علي بن محمد بن علي بن ادم بهذه الارقام انه رجع الى كرة العين في تراجم رجال الشيخين مجلد مثل هذا الشيخ هو محمد بن علي بن ادم صاحب الشرع يمتاز يذكر له يقول له روى هذا روى كم حديث كم عدة حديث كلها في الصحيحين وفي ما قلتش عن الثمن قرة العين في تراجم رجال الشيخين مجلد هو طبعا مأخذ من التقريب لكن رحمه الله جزاه الله خيرا حفظه الله زاد زيادة نعم انظر المجتمع ابن الجوزي صار 72 مات رضي الله عنه مات رضي الله عنه سنة 74 عن 84 سنة. وهذا القول للبخاري رحمه الله أخرجه الحاكم بسنده عنه. قول البخاري يعني قوله إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر أن هذا من أصحاب السنين. قال البخاري عرفتم؟ نعم. وهذا القول للبخاري رحمه الله أخرجه الحاكم بسنده عنه. قال في التدريب: وهذا أمر تميل إليه النفوس تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. قال الخطيب بسنده عن يحيى بن مكين أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة عن زوبعة إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال حدثنا مالك عن أنس. أنا عايز أقول لك هذا إسناد اشتهر ويحرص الرواة على اقتنائه والرواية من طريقه ليس بقى من رواية ناس هلكة وتلفة زعزعة زوبعة هذا مثل يعني هلكة أو الضعفاء أو الضعيف زعزعة زوبعة زي ما يكون فلان ده ما بيحدث إلا عن عويل وسيف وآخر ما في الخليج طب ماذا بين ماذا ينفع؟ لا يستوي ما تحدث عن مالك عن نافع عن ابن عمر هل مثل ما تحدث عن الناس ضعفاء زعزعة زوبعة زعزعة مش ثابت وزوبعة ثابت زوبعة مخلوق غير ثابتة مضطربة أنا شوف مالك عن نافع عن ابن عمر رسخ كرسخ الجبال معنى ربما تتزحزح الجبال غير ثابتة وبعدين لما تجعل بعد مالك الشافعي والشافعي وعنه أحمد ما شاء الله هذا خير عظيم نعم استفاد صحة وجلال عرفت بقى الزعزعة الزوبعة يعني إيه زعزعة الزوبعة مثل الضعفاء الأسانيد ضعيف رواية زعزعة لو ليس لها ثبات زوبع كذلك مضطربة تشوفوش الزوبع ها؟ تشوفوش زعش من المرات الزليلة وجمسة كانت الزوبع إنما المرات قليلة خفيفة سنين أرض خابية احنا كنا في البلاد دايما تأتينا زوابع وعصير الله أكبر تشعر من البيت سيسقط فعلا ما عاد تقول إن البيت سيسقط سقط سقط ما يفعل لولا يعني حلم الله سبحانه هنا أيضا تأتي في الحقيقة زوابع سنية وعصير أيام السيد الأيام بين وعصير نعم ليس ذا إيه؟ ليس ذا زعزعة عن زوابع عندكم عاصير بس محمد كمان ما عندكم 15 ماي؟ اللي بدكم تعتبر قراكم جديدة دي؟ لا في شيء ازاي 15 ماي؟ لا قرا بس بعدين الخط بس نفس الخط لا نفس الخط 15 ماي ولا شمال؟ 15 ماي شمال وشمال طلبناه ب 15 مرة. ما تمرش على قرى مزرعة قرى في الأول في الاستيراد بعدين معاك قبل ما تدخل خط حلوان الصحراء القتيلة دي تعرف؟ الصحراء دي قلت الصحراء دي تروح الكورنيش ولا قلت الصحراء؟ بحصل السرعة ممكن نمشي كورنيش أحسن؟ بس شفت مرة لا أنا كنت مرة أسير على الكورنيش فأول مرة شفت موضوع لا كنت أتكلم عن الحلول الشيء عادي كل شيء عادي أول مرة شفت موضوع السيد ثم مالهم بيوت ساعة ضايعة منهم شباب وشباب منهم بيوت بيوت ده زي ده بيوت ده أول بيوت أنت أقول بالله نعم تفضل قوله زعزعة عن زوعة إنما ترفع الستر فتنظر إليه قال إيه؟ قال لأبي زرعة ما أبي زرعة ليس ما زعزعة عن زوعة إنما ترفع الستر فتنظر إليه ترفع الستر زي ما هل بندرس في موضع مالك يقول إيه؟ عن نافع من عروض إذا قلنا ما فيش ثلاثيات لإمام مالك إن الثلاثيات تقتضي المحرم عليه الصلاة والسلام وهو إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر على مالك في هذا السند ما أي حديث الذي للإمام الأعظم أحد الأئمة الأعلام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعي الإمام الأعظم الإمام الأعظم هو النبي عليه الصلاة والسلام الإمام المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام إنما كده الإمام الأعظم في أمر الله عز وجل مفيش داعي نعم الإمام الأعظم مطلق هكذا هو النبي عليه الصلاة والسلام نعم وزيد على مالك في هذا السند ما أي حديث الذي للإمام الأعظم أحد الأئمة الأعلام محمد بن إدريس بن العباس بن عباس بن عثمان بن شاكر بن سائب بن عبيد بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله ولد سنة 50 و100 وتوفي في آخر يوم من رجب سنة 54 سنة والمعنى أنه زيد في هذا السند المذكور الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك إلى آخره لأنه بدل من أخذ عنه هكذا زاده الإمام أبي منصور عبد القادر بن طاهر التميمي عبد القادر بن جميل بن طاهر عبد القادر بن عبد القادر بن طاهر التميمي فذكر ان اجل الاسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحتج باجماع اهل الحديث على انه لم يكن في الرواه عن مالك اجل منه فأحمده بالجر عطفا على الشافعي والهاء ضمير راجع الى الشافعي على حد قوله من الطويل على سيدنا يوم النقى راس زيدكم يوم النقى راس زيدكم أضافه إليه الاختصاص من الطويل أم بحر البحر الطويل بسم. أضافه لاختصاصه بكونه أجل من أخذ عنه أي زاد الصلاح كالصلاح العلائي الطويل مثل أقول لها وقد طارت شعاعا لم أضف لويحك لم تراعي مفاعلة وفي الشطر وفي الشطر الثاني بأمور زي مفاعلة أو يعني ينظر على زيدنا يوم النقى يا رأس زيدكم هذا شطر بيت من أبيات الشعر ليس بيت كامل نعم أضافه إليه لاختصاصه بكونه أجل من أخذ عنه أي ذات الصلاح العلائي شيخ العراقي شيخ العراقي ما أحمل عني الشافعي شيخ العراقي فأنه أجل من أخذ عن الشافعي كتب جامع صحيح بأحكام أحكام براسي كتاب غاية في الجودة والفتح نعم لكن برضو ما لم يحوي كل المراسيل يعني طبعا في المراسيل دي بيقول ايه فلان لم يسمع فلان لم يدرك فلان راكب جيب لك تراجم على هذا المنوال ومرتب على الحروف لكن لم يحتوي لم يستوعب وذكرت لكم من قبل ان الشيخ ابو الحسن رضي الله تعالى له مشروع في هذا جمع المراسيل تتميما لجامع العلائي ولجامع ابي حنيفه ويسلم ابي حنيفه لكن ايضا لم نطلع الى الان فزاد في الحديث الدفاتر والصناديق لم يخرج إلى يعني علم المستقبل لأنه يحتاج إلى عمل وتدمير وتكوين نعم. وأحمد هو الإمام الأوحد الفقيه الحافظ الحجة أحمد بن محمد بن الإمام الأوحد والله إطلاق الإمام الأعظم الإمام الأوحد وكل نبي عليه الصلاة والسلام هذا إطلاق الإمامة إمامتان إمامة مطلقة وهي النبي عليه الصلاة والسلام وإمامة مقيدة وهي لمن دون النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وأحمد هو الإمام الأوحد الفقيه الحافظ الحجة أحمد بن محمد بن محمد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي ولد سنة 64 و100 المروزي بسم الله المروزي ومن الزيد جاب من هنا الزيد جاب من هنا المروزي كان اسمه المروزي يو ازاي باي زي او ازاي باي على غير قياس وكل شيء على غير قياس ضمياء قليل نسبة حقيقية صريحة الإمام الرازي على غير قياس طنطاوي نسبة على صريحة معلوم الرازيين على غير القياس على غير القياس يعني على غير الاصل الاصل انك ما تزودش لما بتنسي السيوطي السيوطي السيوطي القناه غير القناه انما الرازي رازي اضافه ازاي معنى الرازي بالنسبه الى ايه؟ لا الرازي الرين إنما طبرية بها اللي معه في الأردن يعني لا كلها طبراني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي ولد سنة 64 و100 وتوفي في ربيع الأول وقيل في رجب سنة 41 و200 عن 77 سنة رحمه الله مروزي أبو عبد الله ونحو الأبيض أصحاب الحمد لله إلى ذنب أمونا عندك حسنا يلا قل لما تكشف كل صحيح صحيح أصحاب الحمد لله إلى ذنب أمونا وكتب بأحمد الله كل في نسيبه وإذا رأيت يا أحمد المدن بصم فعلا بأن نسيب الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله صلى الله عليه وسلم تجد شهر من تبع المكسف والرياضة وبقى تنعك الكلمة لحد زيك بخير بيحشوها الله الشيخ محمد لما يعرفها من زيك بدأت من زيك خلاص زي زيك وكل هذا زيك بخير يوم تنبيه قول الناظم فيما مضى لمتر فتعبروه هنا بما مرادا بها مرادا بها الحديث فيه إشارة إلى أن الأصحية كما تطلق على الأسانيد تطلق على المتون أيضا وهذا قاله تبعا لابن الصلاح في يده على جوابه قال الحافظ رحمه الله أنا أرتاح لأبي السيوطي والعلماء يقولون أكثر من 2000 عرب هي أسهل في الحفظ أسهل في العبارات أسهل وعليها على 2000 عرب استدراكات كثيرة وملاحظات وأنا لا شك أن المتأخر برضه يعني ينتفع بباب الاستدراكات هذا يعني طلبوا العلم ده في أول مرحلة كيف كان ولما تطور في مرحلة ابن الصلاح رحمه الله كيف كان وبعد مرحلة ابن الصلاح وبعد مرحلة ابن حجر كيف أخذ رونق آخر رحمه الله فعلا هم قدام لهذا العلم يعني خادمون ليسوا بهادمين لأن بعض المعاصرين يظن أنهم متأخرين خادمون لقواعد المسلمين، هم خادمون مبينون موضحون. فرحمة الله. نعم. قال الحافظ رحمه الله، سؤال أنت ذكر مثلا في المحدث الفاصل للرمض المسلم، ربما تمر لولا أن يكون عندك خلفية وأرضية عن الحديث ما يفهم إيش يريد أنا كويس. عبارات المتقدم جزلة ويكون معقدة بشوشة، لكن انظر القريب منك في قريب شوية ذكرنا، كنا بنقرا برضه منار السبيل من كتب الفقه القريبة منك يعني في القرن الماضي من القرن كم العام؟ ليس لا كلمة ليس كانوا ليس زي جماعة من حركين يقول لك يعني من مجدد القرن العشرين عايزينه أربع حاجة يعني كده ودت تقول على السيد وأربي خليها على الشبكة أنا كمين عندي ذكاء أنا كلمة ليس. فاحنا في الخامس عشر صح؟ يعني بارك الله فيكم خلال القرن الماضي ده كان منار السبيل، منار السبيل وصاحب المتن، صاحب المتن اللي هو آل القرن، لكن الشارح المضيان كان صاحب القرن الماضي. فالقريب منك بيجيب لك مسائل قريبة من عهدك مثل هذا هو القريب في العهد اللي بيكون يعني في لسان الناس قريب من لسانه. نعم. قال الحافظ رحمه الله ان من لازم قول بعضهم ان اصح الاسانيد ما رواه احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان يكون اصح الاحاديث الحديث الذي رواه احمد بهذا الاسناد فانه لم يرد في مسنده به غيره فيكون اصح الاحاديث على راي من ذهب الى ذلك. وابن شهاب عن قوله وابن شهاب عن علي عن ابي عن جده او سالم عن من به. وقيل اصح الاسانيد الامام الحجه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابو عبد الله بن الحارث ابن اللغه الفرسي الزهري ابو عبد الله ابو بكر المدني له نحو الف حديث. قال رحمه الله ما استودعت قلبي شيئا فنسيته مات سنه 24 و100. فابن شهاب خبر ابن محذوف اي اصح الاسانيد ابن شهاب ابن شهاب عن علي حال من ابن شهاب اي حال كونه راويا عن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب الهاشمي ابي الحسين دين العالمين المدني مات سنه 92 وقيل غير ذلك عن ابيه اي على لغه النقص كما في قوله من الرجل بان ابتدى علي في الكرم ومن يشابه ابه فما ظلم ويعرفه كسابقه وابوه هو الحسين بن علي المذكور سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريح انسه استشهد بكربلاء من ارض العراق يوم عاشوراء سنه 61 عن 54 سنه. قوله عن جده اي عن جد علي هو علي بن ابي طالب امير المؤمنين ابو الحسن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 586 حديثا اتفق الشيطان منها على 20 وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15 مات شهيدا من ضربة عبد الرحمن بن مجرم المرادي بسيف مسموم في جبهته ليلة 7. عبد الرحمن بن مجرم المرادي من الخوارج، من كبار الخوارج، البدع تغلب في قلبه، يريد يتخلص. كل من ابتدع في الإسلام فإنه قد يرسى الجمال السيف ولا الخوارج. كفروا عليا وضرب على كفر الصحابه ومن ثم جاء دور التدمير والقتل. دائما نرد سوء التفكير يؤدي بالتكفير ثم الى التفكير ثم عملوا هذا فعلوا عليهم رضي الله عنه. يريد لهم الحياه وهم يريدون الموت، يريد لهم الكفايه وهم لا يتمنونها. نسأل الله العفو والعافيه. تفضل. مات شهيدا من ضربة عبد الرحمن بن ملجم المرادي بسيف مسموم في جبهته ليلة 17 من رمضان ليلة الجمعة، فتوفى في الكوفة ليلة الأحد، فتوفي في الكوفة ليلة الأحد 19 من رمضان سنة 40. شوف الحسين قتل في مقابل الأقصى وعملين له غير الضريقة لأنها إزاي بقى متقدمة حضرت الفنين. لكن ابن تيمية رحمه الله له رسالة فيها إن المشهد هذا الذي عليه الضريقة ليس هو قبل الحسين الحقيقة. فتوفي في الكوفة ليلة الأحد 19 من رمضان سنة 40 عن 63 سنة. وهذا القول عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف وأبو بكر المصنف وأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المسند، والمصنف كما أخرجه الحاكم بسنده عنهما. والمسند ولا مصنف لا بشكل كما أخرجه الحاكم بسنده عنهما أو لتنويع الخلاف، أي أصح الأسانيد على رأي بعضهم ابن شهاب الزهري عن ساري ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العلوي المدني أحد الأخوات السبعة على أحد الأقوال كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وفي الجبال الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع الشبالي، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. مات رحمه الله سنة 600 على الأصح حال كونه آخرا عم النبي، أي عن شخص شريف وقطن يقال نبوة نبها فكوما وفوحا فطنا وفرحا فطنا، والأولى هنا ضبطه والأولى هنا ضبطه كفرحا لئلا يلزم عيب السناد وإن كان جائزا. يقصد السناد الوزن والبحر، يقصد السناد هنا الوزن والبحر والروي، وإن كان جائزاً مولدين كان غير فصحى. ويحتمل أن يكون صفة مشبهة كفضل فتكون من نكرته موصوفة بمفرد كما يقال مرض بمن معجب لك، والمراد بمن نبه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا القول مروي عن أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهما الله. يا رجال بارك الله فيك. يقول الآن ووقع عن حكم المد الأسلام فإن أصح مطلق الأسلام وقرون حكمه فاضطربوا بفوق 10 من منطقة كتبه ومالك بن عنا سعيدا وزيد من الشافعي فأحمده وابن شهاب عن علي عن أبي عن جده أو سالم أو عم النبي. طيب أو عن عبيد الله عن حكم البشر هذه من أخير الدرس ممكن إن شاء الله سمع كريم في البداية لله حمدي وإليه أستند. لله حمدي وإليه أستند فلا يمنك عليه الأحسن ثم على نبيه محمد خير الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ونبيه أيها المتحدة منظورة ضمنتها عندما أتى فائقة من العراقي الجمع والإيجاز والتساقي والله يجري سابغ الإحسان لوله ولذوي الإيمان علم الحديث ذو قوات من تحد بدرابها أحوال متن الوسج كذلك المنظور والمقصود أي عرف المنظور والمقصود والسرد الإخبار عن طريقه لكن ليس نبيا لا مليئتي والنجم نبتها إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي مولانا فإنما نقري ورقه ولا حكم وقيل لا يخص بالمرفوع بل جاء بالمرفوع والمقطوع فالله على هذا نرى من الخبر وشهروا لكل هذا الأثر والأكثرون فسرونها بالسنن إلى صحيح وضعيف وأحسن حد صحيح مسلم بوصله من أبدع عن الموت عن مثله ولا يكون جد ولا معدلا والحكم بالصحة والتسميع على وفيه لم تقع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجوفي سوى من تقلوا في المصلاح ردح قطعا به وكم إلا من جرح والنبوي وانجح في التقرير به والنم به وقبرت تصوير به ليس شرطا عمل ومن شرط لولاية من تصاعد الغلط والوقع من كل من الأوسن لأنه أصح وقد أسد وآخرون حكموا فانفضلوا لتوقع عن مثل كتبه، فما يكون عن نفع عن سيد وزير مال الشافعي فأحمله، وابن شهاب عن عدي عن أبيه عن سالم أو ضد عن سالم عن أبي عن جده أو سالم عن مثله أو عن أبي بن عن حبيب بشر وابن عباس وهذا عن عمر وشوى عن عبد بن مغرة عن مغرة عن ابن قيس الكرة والله وشعبة عن قتالة إلى سعيد عن شيوخ سالم ثم يسير إلى عن الحبيب علي علي بما رواه عن علي كذب منه وما علي غيره عن قبة عن ابن مسعود الحسن وولد القصر عن أبيه عن عائشة بن قال قوم دور ورد لا ينبغي التعميم في إسناده بل قصة الصحب أو الولادة فرفع الإسناد إلى الصديق ابن أبي خالد عن قيس بن عمان وعمر بن شهاب بنده عن سالم بن عن أبيه عن جده وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه إلى عم رضي الله عنه ولأبي هريرة الزبري عن سعيد بن أبي الزناد حيث عن أعظم يعطي حمد بما أيوب عن محمد لهولما لمكة بن سفيان عن عبد الوداد عن جابر بن المدينة بن خداد بن أبي الحكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما رواه عنه عن همام عن أبي هريرة عن همام عن أبي هريرة أصح اليمن للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي لا يكون إفطارنا وغير ذلك من كراج بن تعد ضمنت وشرحي عن هذا تعد هذه الأبيات على استدراكات ذكروني الحصة المقبلة نكون نأتي بها الأخوة تعديلات استدراكات الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم.